هذا يسعى عن شوب الدخان حرام ولا لا؟ الله عز وجل قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وحتى الذي يشرب الدخان ما يمكن أن يقول عن الدخان طيب، فإذا هو خبيث. والله عز وجل ماذا قال؟ ويحرم عليهم الخبائث، إذا هو محرم ولا يجوز. يا أخي لو رأيت إنسان يحرق رياله تقول عنه هذا عاقل ولا مجنون؟ تقول هذا ليس بعاقل، فكيف يحرق نفسه بنفسه؟ يشتري بريالات الدخان ثم يحرق نفسه بنفسه، فلا شك أن هذا أمر لا يجوز. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم.